بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعنا بعلمه يا رب العالمين. قال الإمام أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف وأئمة الحديث، قال: وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ في كتاب التاريخ الذي جمعه لأهل نيسابور، وفي كتاب معرفة الحديث اللذين جمعهما ولم يسبق إلى مثلهما، يقول: سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هاني يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: من لم يقل بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه، حلال الدم يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته، وكان ماله فيئا لا يرثه أحد من المسلمين، إذ المسلم لا يرث الكافر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، فنقل المؤلف رحمه الله في هذا الموضع من كتابه هذا النقل عن الإمام الجليل المشهور عند أهل العلم بإمام الأئمة، يعني في وقته، وهو الإمام محمد بن خزيمة رحمه الله. نقل حكمه رحمه الله في من نفى علو الله عز وجل، فقد حكم بكفره ووجوب استتابته من ولي الأمر. ووجه ذلك أن ثبوت علو الله عز وجل وفوقيته المطلقة على كل شيء، هذا شيء ثبتت به الأدلة، جاء به القرآن ودلت عليه السنة بالنص الصريح الذي لا التباس فيه ولا غموض. وعليه فكل من لم يقل بعلو الله سبحانه وتعالى فإنه مكذب لله ومكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم بالضرورة أن تكذيب الكتاب أو السنة كفر بالمعلوم من الدين بالضرورة. والأدلة على علو الله عز وجل كما أسلفنا كثيرة جدا، تبلغ المئات أو أكثر من ذلك. وعليه فإن على هذا الذي ينفي علو الله سبحانه وتعالى أن يعيد النظر في حاله وأن يتأمل في أمره وليتق الله في نفسه، فالأمر عظيم. هذه المباحث ليست مباحث هامشية أو مسائل ثانوية أو قضايا جزئية، هذه أصول كبار يترتب عليها فلاح ونجاة أو خسارة والعياذ بالله. فمن أراد نجاة نفسه فعليه أن يعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعتقد ما دل عليهما الكتاب والسنة، ومن ذلك علو الله واستواؤه على عرشه كما يليق به سبحانه وتعالى. وليس يخفاك يا رعاك الله أن هذا الحكم الذي حكم به ابن خزيمة، وهو الذي عليه أهل العلم كافة، هذا حكم بالتكفير المطلق. وأما تنزيل هذا على الأعيان فذاك بحث آخر، فنقول: من قال بكذا فقد كفر، ومن فعل كذا فقد كفر. أما فلان أو فلان ممن يقول بهذه المقالة أو يفعل هذا الفعل، فإن تنزيل الحكم بالكفر عليه بحث آخر يحتاج إلى إقامة الحجة وإبانة الحق، ثم بعد ذلك إن عانت فإنه يحكم عليه بالكفر. وأنت خبير بأن مسألة العلو على وضوحها وجلائها، إلا أن أهل البدعة والأهواء قد لبسوا فيها تلبيسا عظيما، ولذا قال كثير من عامة الناس بأن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، أو أنه لا داخل العالم ولا خارجه، بسبب هذه التلبيسات، بسبب علماء السوء الذين تسلطوا على هؤلاء العامة وأملوا عليهم تأويلات هي في حقيقتها ترهات. فلأجل ذلك انقاد هؤلاء الأغمار الجهال إلى علماء السوء هؤلاء، وخالفوا المعتقد الصحيح الواجب الاتباع. فمثل هؤلاء ينبغي على الإنسان أن يترفق في شأنهم وأن يتريث، ولا يستعجل بمثل هذه الأحكام حتى يتحقق من أن حجة الله الرسالية قد قامت على هذا الإنسان، ثم بعد ذلك يحكم عليه بما يقتضيه الدليل، والعلم عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه احتج في كتابه المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة، وأن غير المؤمنة لا يصح التكفير بها، بخبر معاوية بن الحكم، وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء لكفارة، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اعتاقه إياها، فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لها: من أنا؟ فأشارت إليه وإلى السماء، يعني أنك رسول الله الذي في السماء. فقال صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء، وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. سنت. ثم نقل المؤلف رحمه الله هذا النقل النافع عن الإمام الشافعي رحمه الله، وقد علمت أن من محاسن هذه الرسالة كثرة النقولات النافعة عن أئمة أهل العلم، ومن ذلك ما سمعت سابقا وما ستسمع لاحقا إن شاء الله. هذا نقل ينقله عن الإمام الجليل المطلب الإمام الشافعي رحمه الله، والمؤلف كان في المذهب الفقهي على طريقة الشافعي رحمه الله، ولذلك يقول: وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه احتج في كتابه المبسوط، والذي يظهر والله أعلم أن المبسوط هو كتاب الأم، وأنه يسمى الأم ويسمى المبسوط، لأن هذا النص الذي نقله المؤلف رحمه الله موجود في كتاب الأم. والشافعي رحمه الله كان يتكلم في سياق أحكام العتق، وأن العتق في المسائل التي جاء النص فيها لا بد أن يكون عتقا لرقبة مؤمنة، ثم تطرق إلى أن الرقبة إن كانت أعجمية فإنه يقال لها صفي لنا الإسلام، ثم استدل على هذا بهذا